بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف أحد كبراء قريش يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يحدثه عن الإسلام ويدعوه وقد طمع في إسلامه. فيأتي مسلم مسكين ضرير اسمه عبد الله بن أم مكتوم، أتى إلى رسول الله وجعل يستقرئه القرآن ويقول له أرشدني، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر مكملا حواره ودعوته معه. فما زال عبد الله ملحا حتى شق ذلك على رسول الله وأضجره، يعني لأنه شغله عما كان فيه من أمر هذا الرجل من عظماء قريش وقد الذي قد طمع في إسلامه. فلما أكثر إلحاح عبد الله انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم عابسا وتركه. إدارة الناس عمل صعب جدا، وخصوصا لو المدير ده إنسان عنده ضمير وبيراعي مشاعر الناس. إزاي توازن بين تحقيق الأهداف وبين مراعاة مشاعر الناس؟ إزاي ترتب الأولويات في المعادلة دي؟ شيء مش بسيط أبداً. يعني في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم عنده هدف، وهو دعوة هذا الرجل من أكابر قريش. فيأتي رجل بسيط من المسلمين، شخص أسلم بالفعل، يعني ممكن يستنى، يأتي ويقاطع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح إنها يعني ليست مقاطعة لتضيع وقته، ولكنه أتى يتعلم دينه، يريد أن يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عنه النبي لأنه يعني رأى أن هناك ما هو أولى. يا ترى كان إيه شعور عبد الله بن أم مكتوم، هذا المسلم الضرير البسيط؟ ويا ترى وزنه إيه عند الله سبحانه وتعالى؟ ويا ترى إيه أولويات الدعوة الحقيقية؟ فتنزل الآيات تصحح الخطأ وتجبر الكسر وتعدل الموازين. هذا الأعمى المسكين في ميزان الإسلام وميزان الله رجل مسلم، اختار الله ورفض الأوثان، ولن يفرق الإسلام يوما بين مسكين وبين ثري من أول لحظات الدعوة. الجميع بنيان متراص وطاقات متناغمة. تتنزل الآيات يقول تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بنسمع القصة دي كتير، ويمكن من كتر ما سمعناها بنعتبرها حدث عادي، لكن الحقيقة ان القصة دي وراها امر عظيم جدا. هذا الامر هو معجزة الاسلام الكبرى. القضية اللي بتتكلم عنها الايات مش مجرد ازاي يعامل فرد من الناس، ولكن القضية اكبر من كده بكتير. القضية هي ايه الميزان اللي الناس بتوزن بيه كل امور الحياة، وإيه القيم اللي بيوزنوا بيها؟ القضية إن الناس يعيشوا على الأرض ولكن بقيم السماء، وهو شيء مش بسيط ولا سهل أبدا. يعني لدرجة إن نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما هو عليه من سمو وعظمة ورقي، احتاجت نفسه كي تصل إلى هذا المستوى، إلى هذا التوجيه الرباني، وإلى هذا العتاب الشديد الذي يبلغ يعني حد التعجب من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. في آيات تتلى إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أنزل ميزانا للناس يوزنوا به كل القيم بتاعتهم. هذا الميزان هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي القيمة الوحيدة اللي يثقل بها وزن الناس أو يخف، قيمة سماوية بحتة ملهاش علاقة بمواصفات الأرض وقيم الأرض. الناس على الأرض بتتعامل بقيم وموازين تانية خالص، الجمال والمال والنسب والحسب والمركز الاجتماعي إلى آخره. ثم يأتي الإسلام ليقول لهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيضرب كل هذه القيم الأرضية ويبدلها بهذه القيمة السماوية والعملة الوحيدة المعترف بها في ميزان السماء. يأتي الرجل الأعمى الفقير ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بأمر هذا الرجل من الأكابر، يدعوه إلى الإسلام ويرجو بإسلامه خيرا للإسلام في عسرته وشدته في مكة، لأن الناس دول كانوا واقفين حجر عثرة في طريق الدعوة، بمالهم وجههم وقوتهم كانوا بيصدوا الناس عن الإسلام ويكيدون للإسلام كيدا شديدا، حتى يعني كادت الدعوة في مكة أن تتجمد تقف، والناس خارج مكة لا يقبلون على الدعوة التي يحاربها أقرب الناس إلى صاحبها. ويأتي هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بهذا الأمر، مش عشان نفسه ولا عشان مصلحته، ولكن عشان مصلحة الإسلام، مصلحة الدعوة. فلو أسلم هؤلاء الأكابر من قريش لانزاحت العقبات والأشواك من طريق الدعوة في مكة، ولانفتح المجال للدعوة خارج مكة أيضا. يأتي عبد الله بن أم مكتوم فيقول يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله، ويلح على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقاطعة، وتظهر الكراهية لهذا الأمر على وجهه يعني الذي لا يراه ابن أم مكتوم، فيعبس النبي ويعرض عن الرجل البسيط الفقير الذي يعطله عن هذا الأمر الخطير الذي يرجو من وراءه الكثير لدعوة الإسلام. وهنا تتدخل السماء لتقول كلمة الفصل في هذه القضية، وترسم معالم الطريق كله، وتقرر الميزان اللي بتوزن به القيم بغض النظر عن كل الظروف وكل الاعتبارات وكل الأولويات، حتى ولو كانت مصلحة الدعوة كما يراها البشر، بل كما يراها سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فيأتي العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم في أسلوب عنيف شديد، وللمرة الوحيدة في القرآن الكريم كله يقال للرسول الحبيب القريب، يقال له كلا، وهي يعني كلمة ردع وزجر في الخطاب، لأن القضية مش بسيطة أبدا، بل ده الميزان اللي بيقوم عليه هذا الدين كله. وتعالوا نعيش شوية مع الآيات وأسلوبها العجيب اللي يعني تقصر عنه لغة البشر، تقصر عن التعبير عن هذه الحرارة في المشاعر والصور بنفس الطريقة اللي عبر عنها القرآن في لمسات سريعة وفي آيات قصيرة تفيض بالمشاعر. يقول تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الآيات تبدو إنها بتتكلم بصيغة الحكاية، بتحكي عن حد تاني بصيغة الغائب لا يعني صيغة المخاطب، فتدي انطباع إن الموضوع اللي هنتكلم عنه أو اللي هتتكلم عنه الآيات من الكراهة عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه سبحانه وتعالى لا يحب أن يواجه به نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم رحمة به وعطفا عليه وإكراما له. ثم يتحول الأسلوب مباشرة إلى العتاب المباشر، ويبدأ بأسلوب هادي، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير اللي أكبر عند الله سبحانه وتعالى من أي أولويات أخرى قد تعتقدها كإنسان، أن يتطهر هذا الشخص الأعمى الفقير الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبا فيما عنده من الخير، وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى، ما يدريك أن يشرق هذا القلب بنور الله فيصبح منارة في الأرض تنير للناس الطريق بنور الله. ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد اللهجة وتنتقل إلى التعجب من التصرف الذي يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الشخص اللي أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير، أما هذا فأنت تهتم به وتجتهد لهدايته وهو عنك معرض. وأما من جاءك يسعى باختياره، اللي اختار يجي لك بنفسه مش زي اللي اختار أن يعرض عنك، وهو يخشى يخشى الله يتقي الله فأنت عنه تلهى. وصف شديد، يعني يصف الله الانشغال عن هذا الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي بأنه تلهي، لعب وتضيع وقت. ثم ترتفع نبرة العتاب أكثر وأكثر حتى تصل إلى حد الردع والزجر، كلا لا يكون هذا أبدا. ثم تبدأ الآيات في توضيح حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها واستغنائها عن كل أحد وكل سند، واهتمامها فقط بمن يريدها لذاتها مهما كان وضعه وزنه في موازين الدنيا. إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الدعوة دي كريمة في كل اعتبار، كريمة في صحفها المرفوعة المطهرة الموكل بها السفراء الكرام البررة من الملأ الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها. هي كريمة عزيزة لا يتصدى بها للمعرضين عنها المستغنين عنها، هي فقط لمن يعرف قيمتها وكرامتها ويطلب التطهر بها. هو ده الميزان، ميزان الله سبحانه وتعالى اللي بتوزن به الناس والقيم والأولويات. وهذه هي كلمة الله الفصل في هذه القضية. وإمتى الكلام ده وفين؟ في مكة، والدعوة مطاردة والمسلمين قليلين. وتخيل شعور النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع هذا العتاب من ربه. يكون أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو إعلان ما نزل إليه من التوجيه والعتاب، يعني وهو أمر لا يقوى عليه إلا إنسان في تجرد وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوى عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعلنها في وجوه كبراء قريش في هذه الظروف اللي كانت فيها الدعوة في يعني في أشد حالتها. هذه الدعوة غنية عنكم يا طغاة قريش، يا مستكبرين قريش، هذه الدعوة غنية عنكم، ما تلزمهاش في حاجة. وهذا الفقير المسلم الأعمى أثقل وأهم في ميزان الله منكم كلكم. احنا قدام ميلاد جديد للبشرية ونقلة عظيمة في تاريخ البشرية، ونشوف نقلات زي دي كتير في السيرة. وقفنا قبل كده مع نقلة عظيمة لما سخر الملأ من قريش من ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع المستضعفين من الصحابة، ودينا النهاردة مع نقلة اخرى عظيمة، نقلة وخطوة نحو الهدف الاكبر، وهو ان يعيش البشر على الارض بقيم السماء. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى هذه القيمة ويزرعها في الضمائر، فكان بعد هذا الحادث يهش لابن مكتوم ويرحب به ويرعاه ويقول له كلما لقيه أهلا بمن عاتبني فيه ربي. نقطة أخيرة حابب أأكد عليها في نهاية لقاء النهاردة، احنا اتكلمنا عن القيمة الأكبر وهي أن نحيا على الأرض بقيم السماء وقيمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن مش دايما الناس بتقدر تترجم ده لفعل عملي على أرض الواقع. لكن ممكن نبدأ بحاجة بسيطة، لو ربنا كرمك وبقيت إنسان صاحب مسؤوليات أو شخص مهم أو مشغول أو داعية كبير أو عالم كبير، اوعى تحس إنك أكبر من حد وإنك أهم من حد وإن وقتك أهم من وقت الناس. واوعى تعرض عن حد قصدك في حاجة، لو مشغول او ما تقدرش اعتذر بأدب. واوعى تستهين ابدا باللي قدامك مهما كان بسيط بموازين الدنيا الموازين المادية، مهما كان في نظر الناس اقل منك. وتذكر ما عظمت نعمة الله على عبد الا كثرت حوائج الناس اليه، فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.